اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا الأمور التي نذكرها كمقدمه قبل الدخول في الأصول العملية، وانتهينا إلى الأمر الثالث وهو نقطة ثالثة عدة نقاط. النقطة الثالثة، هل لوازم الثمار حجة أو لا؟ قلنا المشهور نعم حجة، لوازم غير شرعية طبيعية. المشهور قالوا نعم هي حجة، ولكن كيف التخريج الفني لذلك؟ التخريج الأول، الوجه الأول اخترناه من آخر حتى الله روح الشريف، وكان مضمون ماذا إذا تذكرون؟ هو أن المخبر عن شيء مخبر عن لوازمه، وإذا صدق أن عنوان الخبر عن اللوازم على اللوازم، عنوان الخبر على اللوازم يشمله شنو؟ دليل حجية الخبر. وقلنا هذا الدليل على كل تكرار، اعترض إلى النقطة اللي بين أصله مرتب من مقدمتين. أولى شنو؟ أن عنوان الخبر لا يختص بالمداليل المطابقية بل يعم الاتجاه. المقدمة الثانية، أن دليل الحجية لا يختص بالأمارة لا يختص بالمداليل المطابقية للخبر المطابقي بل يعم الخبر الاجتماعي. قلنا اما بالنسبه الى المقدمه الاولى يمكن المناقشه فيها باعتبار ان الذي يخبر عن شيء قد يكون غافل عن اللوازم، ومع الغفل فلا يصدق عنوان الخبر. ثم اخترنا نصرتين للآخر، إحداهما من قبل السيد البجنوردي قدس الله روحه، والثانية من قبل السيد الحكيم، ناقشناهما. هذا كل السبب وصلنا هنا، هذا بداية بحثنا عنه. وأما المقدمة الثانية قد يقال بأن عنوان الخبر لا في مناقشته، قد يقال في مناقشته كما ذكر السيد الحكيم بين شريطين في حقائق الأصول الجزء الثاني صفحة 487. قد يقال في مناقشته بأن عنوان الخبر حتى لو صدق على المدلول الالتزامي ولكنه ليس حجة، لأن دليل حجية الأمارة لا لا يحرز أن له إطلاقا يشمل كل خبر بما في ذلك شنو؟ بما في ذلك شنو؟ خبر الالتزامي لتقريب هذا المناقش نقول إن المدرسة المهم هذه هذا وماذا شربت الآن أريد أخرجه إن المدرسة المهم بحجية الخبر هو سيرة عقلاء وحيث إنها ليست دليلا لفظيا يشمل له إطلاق يشمل له إطلاق يشمل كل خبر فلا بد من التمسك بالقدر المتيقن وهو الخبر المطابق فإن الخبر الالتزامي وإن كان خبرا إلا أنه لا يوجد دليل لفظي معتبر يقول كل خبر حجي حتى يتمسك بإطلاقه هذا خلاف الشيء نقول بس تحتاج الى بيع يعني هاي مو بشكل بعد قليل اقول ماذا ثم قال قدس سره ان قاعده اليد هي اماره ولكن لا يدل دلالة كم يثبت من دليل حجيتها أنها حجة حتى في مدليل الالتزامي إذ مدرسها هو سيرة الحقلة والقدر المتيقن من سيرتهم أنهم يحكمون بمن في الملكية عند ثبوت اليد وأما لوازم ذلك من قبيل شنو أن الملك لا من قبيل أنه حصلت بالعقل فلا يحرز ذلك يحرص أنهم يحكمون بحصول ماذا؟ الحق بل أفضل يحكمون أنه هذا مانع مع أنه انتهت عليه. أعتقد هذا ما معلوم يحكمون بذلك، نختصر على مجهول المطابق وهو المنفية والإنفية. هذا وين في قاعدة ماذا اليد؟ ومن المحتمل أن هذا الكلام نفسه يجري في من؟ في الخبر، فيقال في الخبر، فيقال إن قدر المتيقن من صيغة العقلاء هو العمل بالأخبار المتفقية. دون الالتزام هذا حقيقة ما أصاب الكلمة، وفيه إن عمل العقلاء لا يبتني على قضايا تحفظين، فهم حينما يحملون بالخبر لا بد أنهم يعملون به لنكتة أقلاقية، وهي قوة الكاشفية. وإذا كانت هذه هي النقطة فلا معنى حينئذ للعمل بخصوص الخبر المطابق دون الالتزام لأن قوة الكشف بلحاظ المدلول المطابق والالتزام هي واحدة وبمستوى وبدرجة واحدة. وأما ما ذكره من الاستشهاد بقاعدة اليد سيأتي التعليق عليه فيما بعد. هذا كل في الوجه الأول، النقطة الأولى الفرق الأول، التوجيه الأول لقضية الأمارة في مثبتاته، واتضح أنه قابل علما للمناقشة لعدم تمامية مقدمته الأولى. الوجه الثاني ما أفاده المرزا رحمه الله تعالى من أن الخبر بعدما كان حجة يا والحج تعني جعل العلمية فمن اللازم حجيته في لوازم ايضا لان من حرم بشيء فقد علم بلوازمه فالشارع اذا اعتبر المكلف عالما بلحاظ المدلول المطابق لزم ان يعتبره حالما بلحاظ مدلول الالتزام لأن العالم بالمدلول المطابق هو عالم بالمدلول الالتزام ومناقشة هذا الكلام على ظاهره واضحة حيث يقال كما ذكر شيخ العراقي ومن تأخر عنه حيث يقال إن قاعدة من علم شيئا فقد علم بلوازمه هي تختص بالعلم التكويني الوجداني الحقيقي وأما العلم التعبدي فهي ليست تامة لأن العلم التعبدي لا يعني إلا التعبد بكون الشخص عالما وفي باب التعبد يقتصر على مقدار التعبد لا أكثر ومن هنا قيل إن الأصل المحدث ليس حجة وأن استصحاب حياة الولد لا يتحمون لا يتحمد نبات لأن الشارع حينما يحفظنا في الحياة فلا يلزم أن يحفظنا لنبات البحر. إذ التعبد سهل المعونة ويمكن للشارع توجيه ظهور إلى مركز دون آخر، فيوجهه إلى الحياة دون نبات الله. ومن هنا يعني إذا كان الدليل إيه؟ إذا الدليل استفيد منه التعبد حين الضغط، فهلي كما تقول كلام إيه؟ كلام لو عبدنا هو ما هذا أقصى ما تبعنا تعبد في الحياة. التعبد بالمدون المطالب بعد ما يمكن ان نستفيد من التعبد بالمدلول التزامي. ومن هنا هذا الشاهد حضوره، وان كان هو المثال هذا الذي راح اذكره مضحك لكن يوضح الفكره في الحقيقه. ومن هنا لو قيل لشخص اني اعتبرك اسدا، فلا يحق له أن يقوم بالافتراس من جهة أن اعتبرته شنو أسدا، فلا لا حق له، لأن اعتبرته أسدا من زاوية خاصة، أي من زاوية ماذا؟ شجاعة دون افتراسي. ويمكن التفكيك في مقام الاعتبار والتحدث. بين الزوايا وفي مقامنا نقول إن الشارع يعبد المكلف بالحياة دون نبات اللحم، إنه معبود. هذا في مثال من التفحص. ويمكن أن يعبد بجعل العلمية العلمية بالعلمية من ناحية المدلول المطابقي بدون أن يعبد بالعلمية من ناحية المدلول الالتزام. وهذا مطلب واضح ونحن نستغرب نستبعد معتبر نستبعد غفلة مثل المرزاء عنه. ومن هنا نحتمل أن مقصوده شيء آخر غير ظاهر عبارته، وهو ما يأتي في الوجه الثالث. هذا الذي راح أذكره. الوجه الثالث ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب. وفي صفحة إلى حدة الشهادي القديمة مع الحواشي رحمة الله أنا عندي هذا صفحة 384 من أن الإمارة إذا جعلت حجة في مذمولها المطابق من ناحية إفادتها الظنين فيلزم أن تكون حجة في من؟ في مدلولها الالتزامي لأن الظن بالشيء ظن بلوازمه ونص عبارته هكذا لو قلنا باعتبار الاستصحاب من بعد الظن لم يكن مناهم عن الالتزام بالاصول المثبته لعدم انتفاك الظن بالملزوم لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم وأوضح السيد الشهيد هذا الوجه بأن الشارع إذا جعل الخبر حجة في مدلوله المطابق لأجل قوة راسخيته وكونها بدرجة 70% مثلا فيلزم أن يجعله حجة المدلول الالتزامي لأن قوته الكشف عن المدلول الالتزامي تساوي درجة الكشف عن المدلول المطابق وما دامت الدرجة واحدة فيلزم جعلهما جعل الخبر جعل العمارة حجة فيلزم جعل العمارة حجة في كلا المدلولين والتعليق إن شاء الله يأتي غير اللهم صل على محمد وآل محمد.